ضابط العمد المحض ما هو؟ قصد شخص بعينه. أحسنت. تقتل غالبا بما يقتل غالبا، قصد شخص بعينه بما يقتل غالبا. إيش خرج بقولنا قصد شخص بعينه؟ قصد شيء اسم شيء آخر. إذا لم يقصد شخصا أصلا يعني. ما قصد شخص، نعم قصد شيء فجاءت على شخص. فجاءت على شخص. قصد أن يرمي طيرا فوقعت على آدميا. طيب. وكذلك. أيضا نقصد شخص لكن بشيء لا يقتله غالبا. لا. خلينا من الشطرة الثانية. لا نزال في الشطرة الأول. قصد شخصا بعينه يخرج بها صورتان، إذا لم يقصد الشخص أصلا، أو إذا قصد شخصا غير هذا الشخص. إذا قصد شخصا غير هذا الشخص فكذلك هذا ليس عمدا كما ذكرنا، صح؟ بما يقتل غالبا خرج به إذا قصد الشخص بما لا يقتل غالبا، فعمد محضين وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب. والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتله. ومشبه العمد هذه الحقيقة المركبة من بعض تلك، بعض العمد وبعض الخطأ. كيف يعني؟ أن يقصد الشخص بعينه لكن بما لا يقتل غالبا، فتركبت هذه الحقيقة من الحقيقتين، فكونه قصد شخصا بعينه هذا جزء من العمد، وكون الآلة لا تقتل غالبا هذا جزء من الخطأ، فسموه إيش؟ شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد، قلنا خطأ عمد أو عمد خطأ أو شبه العمد، لأنه مركب منهما. وش الذي يترتب على هذا التقسيم؟ ما الذي يترتب على تقسيم الجناية إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ أحسنت. هذا الأثر الأول، أنه لا يجب القصاص إلا في العمد، وأيضا باقي أثر أخرى. اختلاف الدية، فإنها في العمد تكون مغلظة، تكون مغلظة، وفي الخطأ المحض تكون مخففة من جميع الوجوه، مخففة من جميع الوجوه، وفي شبه العمد مغلظة من وجهين ومخففة من وجهين. هكذا. إيش معنى قولنا مغلظة من جميع الوجوه؟ أنها تكون مغلظة. أها. وفي ماله. أها. حالة في ماله. أيوة. إذن أوجه التغليظ ثلاثة. أوجه التغليظ ثلاثة، كونها في ماله وليست على العاقلة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كونها حالة وليست مؤجلة. الوجه الثالث مثلثة وليست مخمسة، وهذا سندرسه اليوم، سيذكرها اليوم في الأبيات. طيب، أما التخفيف، التخفيف في المحض وخففت في الخطأ المحض كما قال لنا، صح؟ خففت في الأوجه الثلاثة يا شيخ توفيق، ما لك مستغرب الليلة؟ ها؟ طيب، خففت في الأوجه الثلاثة، فكيف يعني في الأوجه الثلاثة؟ ها؟ ليست مثلثة يعني؟ أحسنت. ها؟ وعلى العاقلة ليست في مال جاني مؤجلة، مؤجلة وليست معجلة، ثلاث سنوات. إيش معنى مخمسة؟ ما نحتاج نسألك هذا السؤال لأنه نحفظه الليلة إن شاء الله. يلا سندرسه الليلة إن شاء الله، سندرسه. مشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالبه لن يقتله. طيب، في شبه العمد، في شبه العمد مغلظة من جانب مخففة من جانب، ها؟ من حيث التثليث. مغلظة من حيث التثليث. أيوة. مخففة من حيث أنها على العاقلة وأنها مؤجلة. أحسنت. قال: ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. إيش معنى كما هي؟ مع التغليظ. ها؟ إذا كان مع التغليظ. أي فلو عفى عنه على أخذ الدية يأخذها كما هي بوجوه الثلاثة الطريقة. أيوة. ولو كما هي يعني كما ثبتت وكما سيأتينا. طيب فلو عفى عنه على أخذ الدية وجبت. فلو عفى عنه على أخذ الدية وجبت. عفى عنه الضمير في عنه هذا راجع إلى إيش؟ فلو عفى عنه الضمير في عنه ها؟ ها؟ راجع إلى إيش؟ القصاص المذكور في البيت قبل. ولم يجب قصاص غير العمد كذا. فلو عفى عنه أي فلو عفى عن القصاص على أخذ الدية، عفى على أن يأخذ الدية، وجبت الدية. فلو عفى قبل أن يعفو عن القصاص عفى عن الدية. لو عفى عن الدية قبل أن يعفو عن القصاص ثم تراجع وطلب القصاص له أو ليس له؟ ها؟ لأنه العفو إنما يقع عن ماذا؟ عن القصاص. العفو يقع عن القصاص. فلو عفى عن الدية قبل أن يعفو عن القصاص فهذا لاغٍ، هذا العفو لاغٍ كأنه غير موجود. فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي، لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. إيش معنى قوله ولو بسخط قاتل المقتول؟ يعني إيش يقول القاتل؟ يعني كيف صورة المسألة؟ ما وش يقول القاتل؟ عنده يعني يمكن من نفسه، يقول اقتلوني لكم القصاص لا ندفع الدية، اقتلوني. ويقول ولي الدم أريد ماذا؟ أريد الدية، وجبت الدية. ولو لم يرضى القاتل لأن الحق لولي الدم ليس له هو. وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله. في الخطأ وعمده، في الخطأ وعمده يعني في الخطأ وفي عمد الخطأ، اشتركت الدية في هذين النوعين في أمرين. هذا معنى البيت كذا. اشتركت الدية في الخطأ وفي عمد الخطأ في أمرين، ما هما؟ التأجيل وأنها على العاقلة. التأجيل وأنها على العقل، مؤجلة 3 أعوام على العقل. وخففت في الخطأ المحض. إيش عد باقي؟ وخففت في الخطأ المحض. التخميس. كما غلظ في عمد كما تقدم. ثم انتقل إلى من يقتص منه وشروط من يقتص منه. قال يقتص في غير أب، يقتص أو يقتص في غير أب، كلاهما صحيح. ها؟ يقتص في غير أب، إيش معنى هذا الكلام يا شباب؟ يقتص في غير أب. ها شيخ نبيل. أيوة يعني يقتص من غير الأصل، يقتص من غير الأصل. من غير الأصل يعني ممن؟ من المحارم. فجميع المحارم يقتص منهم إلا الأصول. إلا الأصول. لماذا لا يقتص من الأصول؟ لأمرين. أحسنت. النص من ناحية معنى، وهو كان زاد في وجود الفرق، ولا يمكن أن يكون الأحسن في انعدام الأصل. أحسنت. طيب والفرع؟ الفرع هل يقتص منه؟ الفرع يقتص منه. أيوة. من محرمي أو في الشهور الحرم أو في الحرمي. لماذا ذكر أو في الشهور الحرم أو في الحرمي؟ إيش المسألة هذه يعني؟ لماذا حشرها في هذا البيت؟ ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ ينفذ القصاص حالا. ينفذ القصاص حالا ولو كان في الأشهر الحرم أو في البلد الحرام، كما قال لك في الحال. والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل. والجمع بفرد فاقتله. ها ايش قلنا في هذه المسألة؟ والجمع بفرد فاقتله. عندك إذا اشتركوا في قتله. إذا اشتركوا في قتله، نحن قلنا هناك صورة أن يشتركوا جميعا، يشتركوا جميعا إما في الجناية وإما في التمالؤ، أو يموت متأثرا باعتداء جماعة عليه، يموت متأثرا باعتداء جماعة عليه. في هذه الحالة إيش الشرط؟ إذا مات متأثرا بجناية جماعة عليه، ما الشرط؟ أن تكون جنة كلها نوم. لحظة، الشيخ عاد وصل، إيش تجاوبه؟ لا، غير التمالؤ. مات متأثرا بجناية جماعة عليه، نقتلهم جميعا به بإطلاق ولا في قيد؟ أن تكون جناية كل واحد منهم. أحسنت، لو انفردت كانت القاتلة. أما التمالؤ وهو الاشتراك، على قتله، فهذا لا يشترط فيه إيش؟ النظر إلى جناية كل واحد بمفرده. وكما ذلك، كما يجري ذلك في النفس، يقول لك يجري أيضا في إيش؟ في الأعضاء. بس اشترط في العضو المفصل لأنه هو الذي يقتص فيه، أما العضو لم يكن له مفصل فإنه لا يقتص لأنه لا تنضبط. إن يكون القاتل ذا تكلف، يعني إنما يقتص من القاتل إذا كان مكلفا، وأصل من يجنى عليه ينتفي، وأن لا يكون أصلا، أن يكون عاقلا وأن لا يكون أصلا. وأيضا كما قال كانتفاء من نزل عنه بكفر، ولا يقتل بمن هو أنزل منه، أنزل منه بكفر أو برق. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الحر بالرقيق. كذا اشترط أن يكون مكافئا له في الديانة والحرية. طيب والكافر بالمسلم يقتل لما يقتل؟ يقتل. والرقيق بالعبد، الرقيق بالحر يقتل لما يقتل؟ يقتل. كان آخر الدرس الماضي هذا الأخ سألني عن الآية، هذا قلت له نجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله، حياة القصاص في البقرة. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالحر بالحر هذا جرى المذهب عليه أنه لا يقتل الحر بمن؟ بالعبد. والعبد بالعبد كذلك لا يقتل عبد، يقتل عبد بالعبد كما يقتل عبد بالحر. والأنثى بالأنثى كذلك تقتل الأنثى بالأنثى، هذا مفهوم الآية، منطوق الآية عفوا، منطوق الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى، هذا لا ما فيش خلاف فيه أن الأنثى تقتل بالأنثى. بقي بعد ذلك هل يقتل الرجل بالأنثى ولا ما يقتل بها، هذا لم تتعرض له الآية ولا لا؟ لا، لم تتعرض له. قال والأنثى بالأنثى. يفهم منه أن الرجل لا يقتل بالأنثى، قد يفهم منه لكنه ليس المنطوق، منطوق الألفاظ يعني أخبرتنا بأن الأنثى تقتل بماذا؟ بالأنثى. يقول الشافعية السنة دلت على أن الذكر أيضا يقتل بالأنثى، فكان في السنة زيادة على الآية، زيادة على الآية، الآية نصت على أن الأنثى تقتل بالأنثى وليس فيها تعرض للذكر بالأنثى، فجاءت السنة مبينة أنه يقتل الذكر بالأنثى. المهم لا يشترط التكافؤ إلا في الديانة والحرية، في الديانة والحرية يعني في الإسلام. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: واشرط تساوي الطرفين في المحل. هذا في قصاص الأطراف، في القصاص في الأطراف. سبق معنا في البيت السابق لما قال الجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل، أن القصاص يثبت في الأعضاء كما يثبت في النفس، القصاص ثابت في الأعضاء كما هو ثابت في النفس، لكن قيده هناك بكونه عضو ذي مفصل، عضو ذي مفصل، لأنه هذا هو الذي ينضبط، فإن لم يكن له مفصل فإنه لا يقتص فيه. هنا شرط تساوي الطرفين في المحل، يعني تساوي طرف الجاني مع طرف المجني عليه، فتقطع اليد باليد، اليد باليد، واليمنى باليمنى، واليمنى باليمنى، والصحيحة بالصحيحة. فيشترط التساوي إذن في المحل وفي الأوصاف، في المحل وفي الأوصاف، في المحل بأن تكون يد بيد، أصبع بأصبع، وفي أوصافها كونها يمين بماذا؟ بيمين، وكونها صحيحة بصحيحة ونحو ذلك. فإذا اختلف المحل ولو اتفقا في الاسم، يقول لك ولو اتفقا في الاسم فإنه لا يقتص، كما لو قطع أصبع زائدة من شخص، أصبع زائدة من شخص من كفه اليمنى، لكن كانت الزيادة بعد الخنصر، وفي الجاني أصبع زائدة بعد الإبهام، فاتفقتا في الاسم في كون هذه أصبع وهذه إيش؟ أصبع، لكنها مختلفتا في المحل، في المحل، هذه محلها بعد الخنصر، هذه محلها بعد الإبهام، فلا يقتص بقطع هذه في مقابل تلك، لأنه الشرط التساوي. وشرط تساوي الطرفين في المحل، وهذا مفهوم من قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. لم تنقطع صحيحة بذي شلل، لا يقطع العضو الصحيح قصاصا عن العضو المشلول ذي الشلل، بخلاف العكس، العكس، تقطع اليد الشلاء باليد الإيش؟ الصحيحة، لأنها دون الحق، دون حق، إذا رضي بأن يقتص من صاحب هذا الشل فإنه يجاب إلى ذلك، بشرط أن يؤمن الضرر على الجاني، أمن الضرر يعني بحيث إذا قطعت الشلة هذه يتوقف الدم بعد القطع، يعني يعلمون أنهم سيسيطرون على الدم هذا المقتل الذي يخرج، فإذا حصل هذا فإنها تقطع، لأنها دون المطلوب، المطلوب يد صحيحة وهذه يد شلة فهي دونه، فإذا رضي بهذا الدون أجيب، لكن لا تقطع الصحيحة في مقابل اليد الإيش؟ الشلة. وكذلك الرجل، واستثنوا من هذه القاعدة يعني من مقابلة الإيش؟ الصحيحة بالشلة، استثنوا من ذلك الأنف والأذن، الأنف والأذن، فالأنف اليابسة تقطع، تقطع، عفوا، الأنف الصحيحة تقطع في مقابلة اليابسة، والأذن أيضا، الأذن الصحيحة تقطع في مقابلة الأذن اليابسة، استثنوا هذين العضوين. واستثنوا أيضا حالة السراية، السراية يعني لو قطع صحيح يد أشل، عفوا العكس، أي نعم، قطع الصحيح يد أشل فسرت، سرت الجناية إلى أن أتلفته، هو قتلته يعني المجني، لا لا، المجني، المجني، المجني، المجني عليه يده إيش؟ شلاء، لا، المجني عليه يده شلاء، المجني عليه يده شلاء، قطعها إنسان صحيح اليد، قطعها إنسان صحيح اليد. لو وقفت المسألة هنا، هل سنقطع اليد الصحيحة؟ لا لأنها لا تساويها. والقاعدة عندنا أنه لا بد أن الشرط تساوي الطرفين في الصحة، في الصحة. فلو كان الأمر وقف هنا يقول له لا تقطع الصحيحة بالشلة، لكن إذا سرت الجناية، سرت يعني تطورت وزادت حتى أدت إلى موته، مات بسببها، بسبب سرعة الجناية. فالآن نحن أصلا سنقتل ذاك في مقابل إيش؟ في مقابل قتل جناية، في مقابل جناية كذا، لكن له أن يقابله في كيفية الجناية نفسها، في كيفية الجناية. ذاك قتل سراية بسبب قطع يده، قتل سراية بسبب قطع يده، فله أن يطالب يعني الورثة أولياء الدم، لهم أن يطالبوا بأن يقتل على نفس الهيئة التي قتل بها المجني عليه. فكيف يعني تقطع يده الصحيحة لتسري الإيش الجناية إلى قتله؟ قتل. والحقيقة هنا نحن ما قطعنا يد صحيحة بشلاء فقط، إنما قتلنا نفسا بنفس، لكن ماثلنا بينهما في كيفية الإيش، في كيفية القتل، ماثلنا بينهما في كيفية القتل. فإذا لا لا يقطع يده على هيئة يموت بها، مش يقطعون يرجعوا على جنه، مش يقطعوها ويرجعوا يدوه، يقطعوها ليموت، يقطعوها ليموت، يعني تسري الجناية إلى أن تقتله، زيادة في النكال به كما فعل بصاحبه. فإذا الشرط تساوي الطرفين في المحل إلا فيما استثني، وهذا الذي استثني قلنا الأنف والأذن والسراية، والسراية لم تنقطع صحيحة بذي شلل. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن النفس، عن الدية عفوا، قال ودية في كامل النفس 100 إبل فإن غلظتها فالمجزئة. ودية في كامل النفس، الدية في كامل النفس، وكامل النفس من اجتمعت فيه أوصاف الذكورة والحرية، أن يكون ذكرا وأن يكون حرا وأن يكون مسلما غير جنين، غير جنين. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فهو المقصود بكامل النفس. إذن الدية في الذكر الحر المسلم غير الجنين، هذه الأوصاف كلها يعبر عنها بعبارة مختصرة، وهو قوله كامل، كامل النفس، كامل النفس. ودية في كامل النفس 100 إبل فإن غلظتها فالمجزئة. الدية 100 من الإبل عند الشافعية، 100 من الإبل، ولا تقوم بغير ذلك عملا بالنصوص الواردة في هذا كتاب عمرو بن حزم وغيره. 100 من الإبل. ثم ذكر أوجه التغليظ في هذه 100. المهم من المسألة الأولى أن الدية عندهم كم؟ 100 من الإبل، ولا تقوم كما يقول كثير من أهل العلم غيرهم، لا تقوم بالدنانير ولا تقوم بالدراهم ولا تقوم بغير الإبل من بهيمة الأنعام، لا تقوم إلا بالإبل لأن النص ورد بها. والآثار الواردة باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار، الآثار الواردة في هذا عندهم إما أنها من عمل الصحابي، من عمل الصحابي الذي لا يعلم اتفاق الصحابة عليه، أو أنها لا تخلو من مقال في أساندها، فبقوا على ما ورد في حديث عمرو بن حزم في كتاب عمرو بن حزم أنها 100 من الإبل. وسيأتينا إذا عدمت، إذا عدمت الإبل سيأتينا إلى ماذا نرجع، وهو أن نرجع إلى قيمة 100 من الإبل. فهي إذا مقدرة ب100 من الإبل، مقدرة ب100 من الإبل، ليس غير، ليس غير. فإن غلظتها فالمجزئة 60 بين جذعة وحقة، و40 ذات حمل حقة. فإن غلظتها من حيث وصف هذه الإبل يقول لك فهي مثلثة، مثلثة 60 بين جذعة وحقة، يعني 30 جذعة و30 حقة. والحقة قد علمنا من قبل أنها ما تم لها كم؟ ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فستون جذعة، ثلاثون جذعة وثلاثون حقة، فهذه ستون، وأربعون ذات حمل، يعني وأربعون أولادها في بطونها، ولم يشترط سنا، لم يشترط لهذه الأربعين سن، إنما اشترط فيها أن تكون حوامل، وأربعون ذات حمل لم يشترط سن، لكن هم يقولون أصلا الإبل ما هوش ممكن تحمل أصلا إلا في سن معين فصاعدا من الجذعة أو هو من هكذا يقولون، هكذا يقولون. فإذا وجدت حقاق حوامل فإنها تجزي، تجزي، المهم اشترط فيها أن تكون حوامل، سواء كانت حقاق أو جذاع أو أكبر من ذلك، أن تكون حوامل، وأربعون ذات حمل حقة. فإن تخفف فتخمس، ولذلك سيذكر لنا الآن خمسة، فابنة المخاض عشرون كابنة اللبون، يعني عشرون أيضا من ابنة اللبون، وقد سبق معنا في كتاب الزكاة معرفة من هي ابنة المخاض، من هي ابنة المخاض؟ ها؟ ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، سميت ابنة مخاض، قلنا ليش؟ لأن أيش مخاض يعني؟ حامل يعني، ها؟ حامل، أيوة، لأن الشأن أو الغالب في الناقة أنها إذا وضعت فبعد سنة من هذا الوضع تكون على شرف إيش؟ وضع الثانية، فسميت ابنة مخاض، سميت الأولى ابنة مخاض لأن الشأن أن أمها تكون كذلك، يعني لا يشترط أننا نبحث عن إيش؟ عن أمها ونعرف أن أمها الآن مخاض أو ليست مخاض، إنها مرادهم أنه تم لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بهذا لغالب الحال. كابنة اللبون أيضا، وابنة اللبون عشرون، وابنة اللبون ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت ابنة لبون كما سبق لأن أمها الآن صارت ذات لبن. وابن اللبون قدرها، يعني والعشرون الثالثة ذكور، ذكور أبناء لبون. ومثلها العشرون الرابعة حقاق، ومثلها من حقة، وجذعة العشرون الخامسة من الجذاع، إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها، يعني كلها تكون من الإبل، فخرج بهذا غير الإبل، فلا يجزئ البقر ولا الغنم ولا الدجاج، لا يجزئ عندهم الدية من شيء غير الإبل، وشرطها أن تكون إبل صحيحة، صحيحة، فلا تجزئ الإبل المريضة، وسليمة من العيب فلا تجزئ المعيبة، المعيبة، وهذا لأنه في عقود المعاوضات له الرد بهذه، له الرد إذا ظهر فيها شيء هكذا، وهذه في حقيقتها معاوضة، هذه في حقيقتها معاوضة، فكما له الرد في حالة البيع له أيضا الامتناع من قبول ما به شيء هنا. صحيحة سليمة من عيبها، والعيب قد سبق معنا في كتاب البيوع، ما هو العيب المؤثر؟ العيب المؤثر، نعم، الذي يفوت به غرض صحيح، أما العيب الذي لا يفوت به غرض صحيح فإنه غير مؤثر، وهو هنا أيضا كذلك لا يؤثر. فإذا عدمت الإبل، قال ولانعدام قيمة، يعني قيمة الإبل، قيمة الإبل عند انعدامها، عند انعدامها أي في محل التعاقد، يوم التعاقد، في محل التعاقد، يوم التعاقد، ففي هذا المكان ننظر قيمة 100 من الإبل بهذا الوصف، إبل صحيحة سليمة من العيب، كم قيمتها؟ فالدية اليوم قيمتها كذا، واضح عندكم المسألة؟ هذا ما يفارق به الشافعي كما قلنا، من قال بأن الدية مقدرة بالذهب أو بالفضة، عند أولئك مقدرة بألف دينار ذهبية، بألف دينار ذهبية، فيرجعون إلى الذهب، كم الذهب اليوم فيعطونه بقدرها، ألف دينار ذهبية يعني كم لو ضربناها في 4 جرامات وربع؟ 4000 وكم؟ 250. 4250 جرام من الذهب، أو 12000 درهم من الفضة. لكن الشافعية لا يعتبرون هذا المقدار، سواء وافق الألف الدينار أو زاد عليه أو نقص عليه، فالدية عندهم مقدرة بماذا؟ بالإبل، مقدرة بالإبل. فإن وجدت الإبل طلب منه إبل، إذا لم توجد الإبل عدل إلى قيمتها في ذلك اليوم، في ذلك اليوم قيمة 100 من الإبل، وإنعدام قيمة. هذه الدية التي وصفها في كامل النفس، يعني في النفس الكاملة التي تحققت فيها الشروط السابقة كما قلنا: الذكر، الحر، المسلم، المعصوم، غير الإيش؟ ها؟ غير الجنين. الآن سيأتينا على المفاهيم، مفاهيم هذه الأوصاف، يعني من خالف كامل النفس الناقص وصف من تلك الأوصاف. قال: والنصف للأنثى، النصف للأنثى، نصف دية الرجل تكون دية للأنثى. فأفادنا بهذا أن الأنثى ديتها نصف دية الرجل، وهذا محل إجماع، محل إجماع كما حكى الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أنهم لا يحفظون شيئا عن من سبقهم من أهل العلم إلا وهم يقولون الأنثى على نصف الرجل من الدية، الأنثى على نصف الرجل، ولم يذكروا مخالفا إلا الأصم وابن علية، الأصم وابن علية. ومعلوم أن الأصم وابن علية أصلا متأخرين، فهم في أواخر القرن الثاني، في أواخر القرن الثاني. والشافعي رحمه الله يحكي إجماع من سبق، فهم حتى لو ثبت عنهم الخلاف وكانوا من أهل الخلاف، وكانوا من أهل الخلاف، فإنه لا يلتفت إلى خلافهم لأنهم متأخرين، فكان خلافهم بعد إيش؟ بعد إجماع. فكيف وهم أصلا ليسوا أهلا للخلاف؟ يعني لا ينظر إلى خلافهم إذا خالفوا غيرهم. ولذلك يقولون: أما الأصم فكان عن الحق أصم. وابن علي معروف بالاعتزال، فلا يلتفت إلى قوله، ومن ثم فهذا إجماع صحيح والله أعلم، لا مطعن فيه، أن الأنثى على نصف ليش؟ على نصف الذكر في الدية. حتى أحيوا هذا المذهب الآن، مش احتاجوا إليه، احتاجوا من أجل أن يوافقوا بس حقوق الإنسان القادم من الغرب بس، وإلا فالأعصر الماضية 14 قرنا جرى عمل المسلمين على اختلاف مذاهب الأقطار الإسلامية أن الأنثى على النصف من الرجل، على اختلاف دول الإسلام وممالكه، على اختلاف المذاهب التي تولت الحكومة الإسلامية بين حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي خلال 14 قرنا، لا يعلم بأن حاكما مسلما حكم بأن دية الأنثى كدية الرجل، حتى أحيى هذا المذهب الآن، وهو مع ذلك مخالف ليش؟ الإجماع، مخالف الإجماع. وللكتاب ثلثها، يعني والدية للكتاب ثلثها، ثلث دية كامل النفس، الكتاب اليهودي أو النصراني، للكتاب ثلثها. هذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أن الكتاب ديته ثلث دية المسلم الكامل، واستدلوا على ذلك بآثار مروية مرفوعة لكنها في الحقيقة كلها لا تخلو من مقال، أوردها البيهقي رحمه الله تعالى في السنان وأبو داود وغيره، لكن كلها لا تخلو من مقال. أقوى ما في المسألة قضاء عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يخالفه أحد من الصحابة، لم يخالفه أحد من الصحابة، جعل دية اليهودي الكتاب عمر 4000 درهم، يعني ثلث 12، ثلث 12، وجعل دية المجوسي 800 درهم. هذا قضاء من عمر لا يعلم له مخالف، وبه استدل الشافعية رضي الله تعالى عنهم. والمسألة محل خلاف، من أهل العلم من يرى بأن الكتاب ديته نصف دية، لا نصف دية المسلم الكامل نصف الدية، وفي هذا حديث لكن الخلاف في صحته، استدل به أحمد رحمه الله تعالى فقال بمقتضى هذا الحديث أن دية الكافر الكتابي نصف دية المسلم، وآخرون رأوا بأن دية الكتابي كدية المسلم، دية المسلم، وهو مذهب أبي حنيفة. فالخلاصة أن الشافعية يرون بأن الكتابي ثلث دية المسلم، ودليلهم على هذا قضاء عمر كما سمعنا، والآثار وإن كان في إسنادها مقال. كشبهة الكتابي، الكاف هذه يقول لك عندك الشراح إما أن تكون بمعنى اللام يعني للتعليل، للتعليل كقوله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، كما هداكم يعني لهدايته إياكم، فهنا يقول لشبهة الكتاب، كأنه قال هكذا لشبهة الكتاب، ها باللام، ضبطها باللام في البيت نفسه، في البيت وكذا الشارع يقول كذا في أكثر النسخ بلام التعليل، في أكثر النسخ طيب لشبهة الكتاب، لا أنا أظن أنه الكاف أحسن من حيث المعنى. وفي بعض النسخ كشبهة الكتاب بكاف التشبيه وعليها شبهة التشبيه، جميل، بس أنا قصدي بالكاف أحسن من حيث المعنى، لأنها تضيف معنى، تؤسس معنى، تؤسس معنى، ليس التعليل للسابق فقط، وإنما تزيدنا حكم جديد، وهو أن من له شبهة كتاب وليس كتابي في الحقيقة، وهو من خالف أهل الكتاب في أصول ديانتهم، من خالف أهل الكتاب في أصول ديانتهم، إلا أنهم لم يكفروه، لم يكفروه كالسامرة والصابئة وغيرهم، فهؤلاء في خلاف طويل بين أهل العلم، هل يعدونهم من النصارى أو لا يعدونهم، هل يعدونهم من أهل الكتاب أو لا يعدونهم من أهل الكتاب. والشافعية يرونهم في الحقيقة على قسمين، من كفروه يعني أهل الكتاب بمعنى أنه عدوه كافر بما هم عليه، خالفهم في الأصول، هذا مثل مخالفة بعض المسلمين لأصولها للسنة في الإسلام، في الإسلام هناك فرق خالفت الأصول التي كان عليها عقيدة الصحابة عقيدة التابعين، لكن مع مخالفتهم لهذه الأصول بعضهم لم يكفر وبعضهم كفر، بعضهم لم يكفر وبعضهم كفر، فالذي له شبهة، الذي له شبهة ولم يكفر يعطى أحكام أحكام المسلمين، والذي ليست له شبهة، ليست له شبهة فكفر قطع عن أحكام المسلمين. فكذلك الفرق، الفرق التي تفرقت عن اليهود والنصارى يقام عليها هذا الميزان، فما كفروه، فما كفره اليهود كفره النصارى منهم، فهذا قد قطعت الصلة بينه وبين الكتاب فلم يعد منهم، ومن لم يكفر فإنه يعامل معاملة إيش؟ أهل الكتاب لهذه الشبهة، لأنه لم، لأنه لم يكفر كشبهة الكتاب. وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس، يعني غيرهم من الكفار غير أهل الكتاب ومن له شبهة الكتاب، كما مثل بعابد الشمس والمجوسي وعابد الأوثان وغيرهم من الكفار الباقين، كل الكفار الباقين من هذا النحو، عابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس، وهؤلاء لا تكون لهم دية إلا إذا كانوا أصحاب أمان، يعني أعطوا الأمان، لأنهم على المذهب هؤلاء ليسوا أهل ذمة، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أهل الذمة، إنما قد يدخلون بلاد الإسلام بماذا؟ بأمان، قد يدخلوا بلاد الإسلام في أمان، فإذا كانوا من أهل الأمان وقتلوا فإنهم يستحقون ثلث، ثلث الخمس، ثلث خمس دية صاحب النفس الكاملة، ثلث العشرين يعني، هذاك ديته كم؟ مئة، مئة، خمس المئة كم؟ عشرون، ثلث الخمس ثلث العشرين اللي هي ستة، ستة وكم؟ ستة وثلثين، ستة وثلثان ستة وثلثا بعير. ثلث الخمس ولا خمس الثلث؟ في الحساب يطلع واحد، في الحساب النتيجة واحدة، خمس الثلث أو ثلث الخمس. ثلث الخمس انتهى من الحديث عن من نقص الذكورة ومن نقص وصف الإسلام، وانتقل إلى من نقص وصف الحرية، الحرية بأن كان عبدا، فما هي ديته؟ قال قوم رقيقا، يعني الرقيق يضمن بقيمته لأنه من جملة المتاع، من جملة المتاع، فيقوم بقيمته. معلوم أن القيمة متفاوتة جدا، لو قتل رقيق كبير السن هرم هذا له قيمة، ولو قتل رقيق صغير طفل صغير هذا له قيمة، ولو قتل رقيقا شابا جلدا قويا كاسبا فهذا له قيمة. فيضمن كل واحد منهم بماذا؟ بقيمته. قوم رقيقا يضمنه بالقيمة. وجنين الحر بغرة، يعني وقوم جنين الحر بغرة، قوم جنين الحر بغرة. الغرة عبد أو أمة، عبد أو أمة، لكن شرطها كما قال ساوت لنصف العشر، ساوت نصف عشر الدية الكاملة. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام قضى كما في صحيح مسلم في قتل المرأة للمرأة الأخرى مع جنينها، وقضى بدية الجنين غرة، غرة، وسميت غرة يقول لأنها من أنفس الأموال، يعني من أحسن الأموال. فالمهم أنه يضمن بالغرة، لكن شرطها أن تكون مساوية لنصف العشر، يعني مساوية لخمسة أبعرة. ودية الرقيق عشر غرمة، دية الرقيق، دية الرقيق، أي رقيق هذا؟ الجنين، الرقيق الآن المتحدث عنه الجنين، لأنه الرقيق غير الجنين قد سبق وأن تحدث عنه في قوله قوم رقيقا. ثم انتقل الحديث عن الجنين بنوعيه الحر والعبد، قال ودية الرقيق عشر، يعني عشر من قيمة الأم كما قال، غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة، فيغرمه الجاني بهذا القدر، بعشر قيمة من؟ قيمة أمه. ومعنى ذلك أيضا بأن هذا الجنين، هذا الجنين ستختلف، سيختلف قيمته، يعني ما يضمن به باختلاف قيمة أمه لسيد الأمة، يعني يستحقه سيد الأمة. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن دية الأطراف واللطائف، فقال في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وكمرة كدية النفس، هذا إما يضمن بدية كاملة. العقل، فإذا جنى عليه جناية أذهبت عقله، أذهبت عقله، يعني عقله الذي يتكلف به، الذي يصير به مكلفا، العقل الغريزي الذي يستطيع أن يكتسب به العلوم الضرورية إن سلمت له الآلات، يعني سمع سليم، نظر سليم، نحو ذلك، إذا سلمت هذه الآلات يستطيع الإنسان أن يتعلم العلوم الضرورية، يتلقى العلوم الضرورية، العلوم الضرورية التي يجد الإنسان نفسه مضطرا للتسليم بها، للتسليم بها، لا يستطيع أن يجحدها، أن ينكرها، فسيتعلم أن الصلاة واجبة مثلا، والصوم واجب، والحج واجب، ونحو ذلك. فهذا القادر من العقل، يعني الذي يستطيع أن يتلقى به العلوم الضرورية عند سلامة آلاته، هذا النوع من العقل هو العقل الغريزي الذي يصير به الإنسان مكلف، مكلف. هذا العقل لو فقده بسبب الجناية، بسبب الجناية تثبت فيه إيش؟ الدية الكاملة، الدية الكاملة. فإذا ذهب بعضه، إذا ذهب بعض هذا العقل، يعني ما ذهب كله، ذهب بعضه، يقدر أيضا، يقدر الذي ذهب بالذي إيش؟ بالذي بقي، فيعطى من الدية بقدره. في العقل واللسان، جنى على لسانه، جنى على لسانه، أيضا اللسان تضمن بالدية لأنها عضو واحد في الجسم، والتكلم، يعني جنى عليه بحيث أفقده القدرة على التكلم مع بقاء اللسان، اللسان باقي لكنه لا يتكلم، ففيه دية لزوال هذه المنفعة. وذكر جنى عليه فقطع ذكره، فكذلك يضمن بدية. والصوت، أيوة، لسانه موجود، لسانه موجود وأعضاءه موجودة، لكنه لا يستطيع أن يصوت، ما يستطيع الصوت، فكذلك يضمن بدية. والتطعم يعني الطعم، فأفقده هذه الحاسة، لا يستطيع أن يطعم. وكمرة، الصوت والتكلم في الفقد، ها؟ التكلم والصوت يعني. آه. ما الفرق بينهم؟ وقال والتكلم، التكلم والتكلم والصوت. بس أحيانا يتكلم، أحيانا لا يتكلم لكنه يصدر صوت. أنت رجل قراءات أدرى مني. أجمع عن الصوت. الصوت لا، الصوت أعم من الكلام. الصوت أعم من الكلام ولا لا؟ الصوت أعم من الكلام، قد يصوت لكنه لا يتكلم. ففي هذه الحالة إيش الذي يثبت له؟ ها؟ إيش الذي يثبت له؟ دية كاملة. إذا كانت الجنية أبلغ من ذلك، أبلغ من ذلك، ففقد الصوت، ففقد الصوت كله بحيث لا يتكلم ولا يصوت، أيضا تثبت له إيش؟ الدية كاملة. وهذا سيأتينا الآن مثال مشابه له في الكاميرا. في الكاميرا مش قال لنا قبل قليل والذكر، الذكر تثبت به إيش؟ دية كاملة. طيب لو قطع رأس الذكر بس الحشفة اللي هي الكاميرا، قطع الحشفة فقط، فأيضا تثبت له إيش؟ دية كاملة. ما حد شقي يقول إذا قطع له الذكر كامل له ديتان، تمام؟ ما يصحش هذا الكلام، أنه يقول إذا قطع ذكره كامل له دية بالكمرة وله دية بماذا؟ بالذكر، لأنه قد وجبت الدية بما هو أبلغ من الجناية الأخف، أبلغ مما هو من الجناية الأخف، كدية النفس. وفي أذن أو استماعها للأحرف في الأذن الواحدة أو في منفعتها اللي هو الاستماع، الاستماع يعني مع بقاء الإيش؟ مع بقاء الأذن، زال السمع لكن أذنه باقية، فأيضا له نصف الدية كما سيأتينا. هذا الآن خبر مقدم. وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش، إلى أن قال نصف الدية، هذا الخبر المبتدأ المؤخر، كأنه قال ونصف الدية فيما في الآتي، الأذن والاستماع واليد والبطش إلى آخره. ففي الأذن الواحدة نصف الدية، في الأذن الواحدة نصف الدية، في سمع الأذن نصف الدية. لو حصلت، لو حصل الأمران بسبب الجناية، يعني قطع أذنه، قطع أذنه وزال مع ذلك إيش؟ زال مع ذلك السمع، ففيه دية كاملة، فيه دية كاملة، النصف في مقابل الأذن والنصف الثاني في مقابل إيش؟ في مقابل الاستماع، لأن هنا السماع غير الإيش؟ السماع غير الأذن، السماع غير الأذن، السمع يكون في داخل الأذن، لكن الأذن هذه لها وظيفة أخرى هكذا. فإذا قطع أذنه وذهب مع ذلك سمعه ثبت في هذا النصف وفي ذاك، بخلاف العين، العين سيأتينا أنه فيها نصف الدية. فإذا زال مع ذلك الإبصار، يعني قلع عينه، فإن هذا يستلزم ضياع الإيش؟ الضوء الذي فيها، فليس فيه إلا نصف الدية. أما هنا ففي الأذن وحدها نصف الدية، في استماع وحده نصف الإيش؟ نصف الدية أو استماعها لحروفه. واليد والبطش، اليد دية كاملة. الآن نحن نتكلم عن الواحد من الاثنين، الواحد فيه نصف الدية، فإذا قطع له الثنتين لاذان ففيه إيش؟ دية كاملة. وإذا زال السمع من الثنتين، من الثنتين ففيه دية أخرى، صارت ديتان، دية عن السمع ودية عن الإيش؟ عن الأذن. ها ما يضرش، إذا قد تتكاثر الديات بسبب تكاثر الإيش؟ الجنايات. لو واحد قطع يده أو ورجله وأذانه كذا، هذا تتعدد ليش الديات بتعدد هذه الأعضاء. تعدد لو قتلوا يا شيخ كان أحسن. لا استغفر الله، أحسن له بأي ميزة. انتبه، واليد والبطش، اليد والبطش. طبعا هذا كله الآن نحن لما نتكلم عن الديات في الأطراف، الدية في الأطراف إذا كانت خطأ أو رضي المجني عليه بالدية، وإلا فالأصل أن هذه الأعضاء التي لها مفاصل في القصاص أيضا إيش الأصل فيها؟ إيش القصاص؟ لأنه قد سبق معنا أن القصاص ثابت في النفس وفي الأعضاء ذات المفصل، ذات المفصل. إنما كلامنا الآن فيما لو كانت الجناية خطأ أو رضي الرجل بماذا؟ بالدية. واليد والبطش، اليد إذا قطعها يقول ففيها أيضا نصف الدية. بطش اللي هي حركة اليد، يعني اليد موجودة لكن زالت من الإيش الحركة، صارت شلة مثلا لا تتحرك، ففيها نصف الدية لزوال نصف المنفعة. وشم المنخري، يد نصف دية، يدان دية كاملة. شم المنخر، حاسة الشم يعني زوال الحركة بالكلية، زوال الانتفاع باليد، زوال الانتفاع باليد اللي هي حركة اليد، البطش يعني كما عبر هو بالبطش. يعني ليس المقصود الحركة بالكلية، يعني لو بقيت تحرك حركة لكنه لا ينتفع بها، زالت حركة اليد التي عبر عنها بماذا هو؟ عبارة دقيقة، البطش، البطش التي هي حركة اليد، يعني منفعة اليد. فإذا زالت هذه المنفعة ثبتت ديتها، وهي نصف الدية إذا كانت واحدة. شم المنخر يقول لك حاسة الشم. وشفتين والعين ثم البصري، الشفة الواحدة فيها نصف الدية، العين الواحدة فيها نصف الدية، ثم البصر يعني بصر العين الواحدة، بصر العين الواحدة إذا زال مع بقاء العين، جنى عليه بحيث يطفى نور العين، لكن العين موجودة، العين موجودة، زال منها قوة الإبصار هذه، فله كم؟ نصف الدية. لو قلع العين بنفسها أيضا له كم؟ نصف الدية، ما تزيد هنا. والرجل أو مشي لها مثل اليد والبطش، الرجل أو مشي لها، الرجل أو القدرة على المشي، الرجل أو القدرة على المشي بها، ففي كل ذلك نصف الدية. أو مشي لها يعني أو مشي لماذا؟ أو مشي لها للرجل، يعني للرجل بحيث ما عاد يستطيع المشي عليها. أما إذا جنى عليه في مكان آخر بحيث أفقده القدرة على المشي، أفقده القدرة على المشي، يمثلون بذلك لو جنى على صلبه مثلا فأفقده القدرة على المشي، هذا تعرفون أنتم حالات كثيرة يصاب الإنسان بالصلب بإعاقة فلا يقدر بعد ذلك أن يمشي مع وجود الرجلين، مع وجود الرجلين، ففي هذه الحالة له دية كاملة. إنما نحن الآن هنا بالتنصيف، التنصيف لما قال في رجل أو مشي لها أو مشي لهذه الرجل التي جنى عليها. والخصية يعني إذا جنى على خصية واحدة ففيها أيضا نصف الدية. وأليتين، إحدى الأليتين وهي البروز الزائد في الجسم عن استواء الظهر مع الفخذ، إذا قطع له هذه الألية ففيها أيضا نصف الدية. واللحي اللي هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان السفلى، والإنسان فيه لحيان كما نعلم، وملتقاهما إيش قلنا في باب الوضوء إيش يسمى؟ الذقن. فاللحي الواحد فيه نصف الدية. الآن جاء الخبر عن كل ما سبق، قال نصف الدية في كل ما سبق، ومع انضمام مثله إليه تثبت إيش؟ الدية كاملة. وطبقة من مارن، الآن سيأتي، الآن سيأتينا الحديث عن أجزاء الأنف. وطبقة من مارن وجائفة ثلثها، الأنف هذا الأنف فيه كم؟ الأنف كامل يعني مكون من ثلاثة، يقول لك منخر أيمن ومنخر إيش أيسر والمارن الذي هو الفاصل بينهما الفاصل بينهما هذا اللين من الأنف. فإذا أزال طبقة من الطبقات الثلاث فقط طبقة من الثلاث ففيها كم ثلث الدية أزال طبقتين ثلثين أزال الثلاث فيها الدية كاملة فيها الدية كاملة وطبقتين من مارن وجائفة يعني الطعنة التي تصل إلى الجوف الجراحة التي تصل إلى الجوف سواء كانت بسكين بإبرة أو بغير ذلك. الخبر قال ثلثها يعني في طبقة من مارين ثلثها وفي الجائفة أيضا كم ثلثها والجفن ربع السالفة الجفن لأن فيه أربعة في كل عين جفنان أسفل وأعلى ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الأربعة الدية كاملة لإصبع عشر يعني دية الإصبع الواحدة دية الإصبع الواحدة كم عشر الدية عشر من الإبل ومنها الأنملة ثلث يعني إذا قطع من الإصبع أنملة واحدة ففي الأنملة هذه كم ثلث دية الإصبع الإصبع كلها كم عشر إذا قطع الأنملة فالأنملة هذه في غير الإبهام لأنه سيأتينا الإبهام لها حكم خاص في غير الإبهام الأنملة ثلث الإصبع ولذلك قال ومنها الأنملة كم ثلثون ومنها الأنملة ثلثون يعني ثلث العشر ثلث العشر وفي بهمين يعني والأنملة من الإبهام والأنملة من الإبهام وفي بهمين وفي المنقلة يعني الجناية التي تنقل العظم الجناية التي تنقل العظم خلاص انتهى من الأول لإصبع عشرون ومنها الأنملة ثلثون انتهى مركزين أنتم معي لإصبع عشرون يعني دية الإصبع كم عشر الدية وهي عشر من الإبل ومنها الأنملة يعني والأنملة من الأصبع الأنملة من الأصبع فيها كم ثلث الدية قلنا هذا في غير الإبهام أما الإبهام فسيأتينا الآن سيأتينا أنها نصف العشر لكن قرنها بجنايات أخرى قرنها بشجاج أخرى بجراحات أخرى مشابهة لها في الدية وهي قال وفي بهم يعني الأنملة من الإبهام وفي المنقلة يعني الجناية أو الشجاج أو الجرح الذي ينقل العظم من مكانه والسن السن لا الكسر هذا إذا تضمن هشم فإنه سيأتينا أنها تسمى إيش هاشمة تسمى هاشمة إذا تهشم العظم أما إذا انكسر فقط أو خرج من مكانه خرج من مكانه مع عدم إيش مع عدم كسر أي خرج من مكانه فقط ولا يستلزم أيوة ولا يستلزم هذا الخلع نفسه أو النقل العظم من مكان إلى مكان لا يستلزم بعد ذلك يعني في دوائه جرح آخر جرح آخر لأنه إذا استلزم جرح آخر كهشم أو إيضاح فإنه تلزم عليه ديته هو بالأصالة ودية ما لزم عليه إنما نحن الآن فقط نتكلم عن الجرح الواحد ما الذي يلزم به الجرح وحده ما الذي يلزم به قال لك إن كان ناقلا للعظم فقط أو كانت سن أو كانت سن أو موضحة يعني جناية أوضحت العظم كشفت العظم أو هاشمة هشمت العظم ففي كل هذا يعني في الأنملة من الإبهام وفي المنقلة وفي السن وفي الموضحة وفي الهاشمة فنصف عشرها نصف عشر الدية يعني كم خمسة أبعرة بلا مخاصمة يعني بلا خلاف بين أصحاب الشافعي بلا خلاف وهذا الذي ذكره من التفصيل جار في الأنثى كما هو جار أيضا في الذكر في الذكر بلا خلاف. فعقل المرأة هنا أو دية المرأة في هذه الأعضاء التي قلنا في ديتها كما هو في شأن من؟ في شأن الرجل. يعني أصبع المرأة، أصبع المرأة بكم نضمنها؟ كم ديتها؟ عشر ديتها، عشر ديتها. طيب عشر ديتها هي، عشر ديتها، عشر إلى ديتها هي. الأصبع الثانية أيضا كم؟ عشر. الأصبع الثالثة أيضا عشر، واضح؟ وهكذا وهكذا. تكاثرت الجنايات أو قلت، تكاثرت الجنايات أو قلت، ففيها نسبتها من ماذا؟ من ديتها، واضح؟ المرأة يجري فيها ما سبق. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه قال بلا مخاصمة، كأنه يشير إلى هذا النوع، يشير إلى أنه هذا الكلام الذي قلناه جار في الذكر وجار في الأنثى بلا خلاف عند أصحاب الشافعي. وفي المسألة هذه مسألة مشهورة جرت من عهد سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ومن قبله، وهي أن المرأة تضمن جراحاتها أو تضمن أعضاؤها كالرجل، كالرجل إلى الثلث، وما زاد يعني إذا زادت على ذلك بعد ذلك يرجعون إلى، يرجعون إلى النصف، لا يرجعون إلى النصف، يرجعون إلى النصف. الشافعية لا يعملون بهذا. عضو بلا منفعة معلومة، ختم الباب بقوله عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة. العضو الذي لا تعلم له منفعة، العضو الذي لا تعلم له منفعة، لا منفعة له، فيقول لك هذا فيه الحكومة. والحكومة يعني تقدير الحاكم، الحاكم هو الذي يقدر ما يستحق، هذا معنى الحكومة، ما يقدره الحاكم. وفي كيفية تقدير الحاكم طريقتان، الشافعية يعتبرونه تقدير القيمة بالنسبة، تقدير القيمة بالنسبة. يعني شخص، شخص جرت عليه جناية ليست من الجناية السابقة، هذه ليست من الجناية السابقة، في عضو لا منفعة له، الحاكم يقدر هذا الإنسان لو كان عبد، لو كان عبد قبل الجناية كم كانت قيمته؟ يقول لك مثلا كانت قيمته 100 ريال مثلا، تمام. بعد الجناية والشفاء منها يقدر هذا النقص الذي حصل كم أنقص من القيمة، صار بعد الجناية قيمته 90 مثلا، 90. إذن كم حصل نقص في القيمة؟ العشر، العشر. فهذا النوع من الجنايات إذن يضمن بعشر الدية، يضمن بعشر الدية. فهمنا ولا ما فهمنا؟ هكذا. والجرح لم يقدر الحكومة، والجرح الذي لم يقدر يعني ليس من الجراحات السابقة التي سبق ذكرها أيضا فيه الحكومة. في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار. في القتل تكفير، يقول يجب في القتل الكفارة، في القتل التكفير للآية. قال ففرض الباري أي لحق الله سبحانه وتعالى، ثم بيّن خصال هذه الكفارة، قال العتق ثم الصوم، يعني مرتبة. العتق فإن لم يجد وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، كالظهار يعني أنها مرتبة كما سبق في كفارة الظهار. واختلفوا بعد ذلك إذا لم يقدر على الصوم هل يطعم أو لا يطعم، فمنهم من يقول بالإطعام ومنهم من يقول بعدم الإطعام. طيب، وبهذا نكون انتهينا من العمد يعني ايش؟ قتل العمد في تكفير، القتل، قتل العمد نعم هل في تكفير؟ نعم. طيب هم قالوا انه يقتل في الحالة، هل يمهل يعني مدة لم يكن يملك بقرة يمهل مدة الصوم؟ لا لا ما يمهل، يقتل في الحال، فإن كان يجد أطعم من ماله. طيب هنا ذكر بيتنا الذي خلاني الآن متوقف، يقول وقد تقدم بيانها وحكمها وتجمع هذه العشرة قول بعضهم حرص دم باضع لحم مسمحقة، لكن هذا أظن مش موجود عندكم في الشروح الباقية صح؟ ها؟ ذكر بيت جمع فيه أنواع الجراحة التي تحصل في الجسم، والحقيقة أن الزبد صاحب الزبد رحمه الله تعالى لم يستوفي الحديث عن سائر الجراحات، لم يستوفي الحديث عن سائر الجراحات. يلا نكتفي بهذا، لو باقي شيء ندرسه إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ الإيضاح الكشف عن العظم، أن تصل الجراحة إلى أن توضح العظم، تكشف العظم بدون كسر له وبدون نقل له، يطعنه يقطع جلده لحمه كذا إلى أن ينكشف العظم، هذا معنى الإيضاح. يعني هو يضمن نقل إلى نقل العظم، لو كانت تستلزم عملية مثلا أيوة، فهذا يضمنه ضمان المنقلة ويضمن ما يحصل عن هذه الجناية التي، فإذا احتاجت إلى إيضاح ضمنها بخمس